ولي ألحان في فرقة المرحوم أمين صدقي وعلي الكسار، وبعض ألحان معروفة ومشهورة وبتنسب إلى ملحنين كبار، وما أحبش أقول إيه هي الألحان دي. كنت أسأل. ما أحبش أقول إيه هي الألحان دي، يمكن ما حدش يصدق. في آلة موسيقية سيادتك بتعزف عليها؟ لا، أعزف عليه البيانو ده علشان أسجل عليه المؤلفات بتاعتي لما ألف لها. طب ما احنا نسمع حاجة من مؤلفات سيادتك الموسيقية. والله أنا تركت البيانو من مدة طويلة، ولكن إذا كان ولا بد فما فيش مانع. لو سمحت يا فندم. اسمه ايه اللحن ده يا فندم؟ ده لحن كنت ألفته مخصوص لمسرحية اسمها وراء الهيمالايا. وكان في المسرحية يعني فيما يتصل بالجبال الهيمالايا؟ ايوه، المسرحية في الهند، وكان الأوركستر بيعزف هذه القطعة علشان يصور المنظر قبل رفع الستار. حاليا طبعا ما يعني ما بتمارسش مسألة التلحين دي ولا الهواية دي خالص؟ لا تقريبا لا. بس تسمع مزيكا سيادتك؟ باستمرار. ما حاولتش تضمن ألحانك دي هيت مثلا في حاجة يعني تحفظ أو كده؟ والله فيما مضى كان في شركة اسمها شركة أوديون، كانت سجلت لي لحنين منهم لحن اسمه الصحراء، ولكن بعد ما اتجهت الاتجاه الآخر ما اتصلتش بحد عشان يسجل لي هذه الألحان. طيب يا فندم، هل سيادتك يعني حققت كل ما تتمناه؟ بالطبع أنا أعتقد أننا لم أحقق ما كنت أتمناه. ليه؟ لأني أنا كنت أتمنى أننا نكون في مصر مثل أعلى للمسرح، ولما بدأت جهودي سنة 23 واستمريت 30 سنة وأنا أكافح وأقدم المسرحيات بقدر ما أستطيع في إطار مشرف، برغم أننا ما كنتش معان بأي عانة، كنت أتمنى في يوم من الأيام أننا نصل بالمسرح إلى القمة. وحتى اليوم اضطريت أني أترك المسرح، لأني وجدت أني لا أستطيع أن أصل به إلى القمة إلا بوسائل معينة ومعاناة خاصة، وهذه المعونات لم تقدم لي. طيب سيادتك ألفت كم مسرحية؟ أنا ألفت المسرح العربي 56 مسرحية. 56 مسرحية؟ أي نعم. معظم الموضوعات اللي كنت بتعالجها يعني كانت؟ معظمها كانت اشتراكية، وأنا قديم بالاشتراكية من زمن قديم، ولذا كان النقاد المأجورين كانوا بيقولوا عن يوسف وهبي بيسف إلى الشعب، لأن كنت بدافع عن الشعب وعن الطبقات المكافحة. فمسرحية أولاد الفقراء ومسرحية بنات الريف ومسرحية الشيطان وجميع المسرحيات أمثال ابن الفلاح وأمثال أسرار القصور، كل هذه المسرحيات كانت بتهدف أنه على الإنسان أن يعمل كي يكسب عيشه، وبتحارب الاستعمار أمثال مسرحية الاستعباد وأمثال مسرحية الصحراء. فكانت مسرحيات كلها بتهدف إلى نوع من الاشتراكية التي أدين بها في الماضي والتي ما زلت أدين بها حتى الآن. وكانت هذه المسرحيات بتلاقي نجاح كبير عند الشعب، لأن الشعب كان محتاج إلى الانفجار، والحمد لله الشعب انفجر والثورة حققت ما أراد. وعرفت الآن إن أنا ما كنتش بأسف إلى الشعب، بل كنت أريد أن أكون من الشعب. الحقيقة فندم إحنا نرجو أن تتاح لك فرصة وجود إمكانيات ومساعدات لكي تأخذ بيد المسرح كرائد له إلى المكانة اللي ترى أن إحنا يجب أننا نصل إليها بإذن الله. في نقطة مهمة عايز أتكلم عنها باختصار. أيوة تفضل. وهي الرحلات. الرحلات دي أعظم دعاية للبلاد، وإحنا قمنا برحلات في الماضي إلى جميع بلاد العالم تقريبا. والرحلات دي كي تظهرنا في إطار يشرف البلد، يجب أن تهتم وزارة الإرشاد بإعانة الرحلات للفرق الجدية، لأن جميع بلاد العالم عندما ترسل فرق في رحلات بتعينها، سواء بدفع نفقات الطائرات أو دفع مصاريف السفر. أما كنا نسافر بدون أي عون، فأعتقد أنه في هذا الزمن، الزمن اللي بنحرص فيه على سمعتنا، يجب أننا نفكر جديا في إعانة الرحلات والإكثار منها. فالرحلات كانت السبب في الماضي في تقريب لغة مصر إلى لغة البلاد الأخرى، وكانت السبب في أننا اتصلنا اتصال روحي واتصال قلبي بجميع بلاد العرب. دي وجهة نظر سليمة جدا يا فندم، لأن الواقع أنا شخصيا بعتبر أن الفن أرق وأقوى سفير لأي بلد في أي مكان في العالم. وحاليا فرقة رضا في رحلتها الطويلة حققت مكاسب لنا كبيرة جدا. لا شك أن رحلات المسرح بروايات تمثل حياتنا أو تصور واقعنا هتقوم بنفس المهمة بل أكبر من كده. فيعني ده الحقيقة رأي سليم جدا، وإحنا نشكر سيادتك على الحديث الشيق ده ومتشكرين قوي. نافذت. سيداتي سادتي، كان ضيف هذه الحلقة الفنان الكبير الأستاذ يوسف وهبي. استمعتم إلى فنجان شاي، قدمته لكم آمال فهمي. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. مكان في الوجدان بعيد عن النسيان، ملامحه جوه قلبي ما تروحش من الأذهان. مكان في الوجدان مع أحمد مرضي. المكان هو بيت الله الكعبة المشرفة. في وجدان أحمد ماهر. النجم الكبير الأستاذ أحمد ماهر، طبعا بيت الله الكعبة المشرفة في وجدان كل مسلم بصفة خاصة وكل عربي، ولكن لماذا هي في وجدان حضرتك بصفة أكثر خصوصية؟ لأني تمنيت على مدار أعوام طويلة أن ترى عيني الكعبة. أنا عايز أقول للإخوة المسلمين، حضرتك قبل التسجيل اخترت مكان، وساعة ما قلت لحضرتك المكان هو غيرت في ثانية. لاني المكان هنا حبيب الى قلبي، وكان في عداد الامل البعيد المنال، ولكن الغريب اني حين تمنيت استجاب لي رب العزة. احكي لي شعور حضرتك قبل ما تسافر، وشعور حضرتك بعدما رأيت على الطبيعة. لا، قبل ما سافر انا عشت حالة شجن، ظالمة. كنت بعمل مسلسل اسمه على هامش السيرة، وفي هذا المسلسل كنت بقدم شخصية التبع، اول من كسى الكعبة. والتاريخ بيقول ان ملوك التبعينة في اليمن كانوا بيعبدوا النار، وكانوا يحتكموا إلى النار إذا ما حبوا يتحققوا من صدق أو كذب أي إنسان. فأنا فوجئت بالأستاذ المخرج بيطبع وشي أنا على الكعبة. فالكعبة دي ديكور، ولكن قلبي اختلج ولقيتني بكلم ربنا سبحانه وتعالى، وبكلمه بطمع، وأقول له يعني يا رب ما تبقاش الكعبة دي بحق وحقي وعيني تشوفها. ده حصل بشكل عفوي وتلقائي. أياميها كان رحمة الله عليه أستاذنا أحمد طنطاوي المخرج بيجيبنا بعد الفطار في رمضان الساعة 7:30، ونصور لتاني يوم الساعة 8 الصبح، وده لأنه بيحاول ينجز الحلقة في الليلة، لان لما نعرف ان اياميها ما كانش فيه ديش، ما كانش فيه ساتلايت، وبالتالي لازم يخلص التصوير ويمنتج ويمكسج ويعمل دابينج نسخ، وتنطلق المندوبين بالنسخ على المطار عشان يسلموا النسخ دي للطيارات اللي طالعة على البلاد العربية. فاحنا بنروح يعني يوميا الساعة 10 ننام لغاية المغرب ونصحى وهلوم مجرة. عد علينا اسبوع واحنا متماسكين. بعد اسبوع دور علينا، احنا اعجاز نخل خاوية. القصد انا روحت في يوم بعد ما شفت المنظر اللي بحكي عليه ووشي على الكعبة وانا منهك. فقبل ما بنام بحب ابص في النسخة بتاعتي عشان بس الكلام يختمر ويختزن في ذهني، واذا بي من شدة الاجهاد نمت بهدومي على الكنبة اللي في بيت ابويا رحمة الله عليه. فحلمت، حلمت ان السماء سجدت ونزلت فوق سطح بيتنا، واني انا ماشي اخطو وبدوس على النجوم، واني في اخر السطح اللي هو يبقى فوق اوضة الحاج رحمة الله عليه حاجة زي شيزلونج بيفيض نور، وعليه شخصية بتبك نور وتغطيها غلالة من النور. فقلبي كلمني وقال لي ده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فجريت على حرف السطوح أخلع قوالب الطوب، لأني كان قصادنا ناس أهل الحي يقولوا أنه عينهم وحشة، فخوفا على سيدنا النبي من أن عينين هؤلاء الحساد تقع عليه فيحسدوه. بقيت واقف اخلع الطوب واي حد يظهر احدفه عشان عينه لا تقع على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فضت عيناك بالدموع من التعصب. فصحيت من نومي وانا مبهور وجريت على الحجة. قلت له حجة انا شفت حضرة النبي، قلت لي اكتم هذا السر، لانك لو بحت الحلم حيبلى وحيفسد، ولو حفظت هذا السر انت حتزور حضرة النبي السنة دي ان شاء الله. انا حموت واحكي، انا عايز اقول للدنيا انا شفته. فجريت على المكان اللي في فرحي او في اطراحي بروحه وبوح. رحت المقطم، وفي المقطم انا اخلو الى نفسي حيث السمو والرفعة والقاهرة تحت، كما لو انها عروس لبسة غلالة او طرحة تل، او كما لو ان العالم كله اصبح بحر يتلألأ فيه النجوم، سواء السماء او الارض. السماء فيها النجوم والارض فيها اضواء القاهرة اللي بتلالي مع غبشة الفجر، حالة ولوحة بديعة. وقلت لهم اطم انا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وامي قالت لي ان انا هشوفه. وإذا بي في نفس الأسبوع جاي لي أوردر أروح أبو ظبي عشان أصور. رحت أبو ظبي وشكرت اللي رشحني، واللي رشحني كان ربنا يديله طول عمره الصحة الحاج رشوان توفيق. فبقول له ربنا يطول عمرك أنا بشكرك. قال لي بتشكرني إيه؟ بارك لي على إيه؟ قال لي السعودية بعد اتفاقية كامب ديفيد منعين الدخول المصريين، لكن أنا خدت تأشيرة باني حامل عمره. فبارك لي. قلت له لا، خصمك النبي، انا في ايدك في العمره. وحصلت على التاشيره ودخلت عملت العمره وزرت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الذكريات المحفورة في وجدان حضرتك في هذه الزيارة المقدسة وزيارة الكعبة والحرمين، يعني مش هقدر أنسى أبدا أول لحظة صافحت عيناي بيت الله ودخلت المقام الشريف مرقد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يعني دعوة إن ربنا يعودها تاني ويوعد كل مشتاق. كان وما زال وسيظل هذا المكان في وجداني لأنه حبيب إلى قلبي. أحمد منه. مكان في الوجدان بعيد عن النسيان، ملامحه جوه قلبي ما تروحش من الأذهان. مكان في الوجدان مع أحمد مدي ورابع علي من الهندسة الإذاعية. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. القاهرة تقدم ليالي عربية ليالي عربية يكتبها محمود يوسف، إخراج شوقي عمران. كانت ليالي العرب حافلة بألوان عديدة من فنون الفكاهة والأدب والأنس والغناء والطرب. وإلى إحدى هذه الليالي ندعوك عزيزي المستمع، فأهلا بك وسهلا في ليلتنا المقمرة المنيرة التي يسكب فيها القمر نوره فيكسبها جمالا. ها نحن قد اقتربنا من المكان الذي سنقضي فيه ليلتنا هذه. إن القوم يجلسون والبشر يشع من وجوههم، وها هم يضحكون. ترى مما يضحكون؟ هيا بنا نشاركهم ونتعرف عليهم ونضحك معهم. عبد الله قل لنا أطرف ما سمعت. الطريف ما قاله الجاحظ. ماذا قال يا عبد الله؟ قال إنه لم يخجله أحد مثل امرأتين، إحداهما فارعة الطول مديدة القامة، وكان على طعام فأراد أن يمازحها فقال لها انزلي وكلي معنا. اصعد أنت حتى ترى الدنيا. والمرأة الأخرى؟ أما المرأة الأخرى فقد أتته وهو على باب داره فقالت له لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي. فقام معها إلى أن أتت إلى صائغ فقالت له وهي تشير إلى الجاحظ مثل هذا، وانصرفت. فسأل الجاحظ الصائغ عن قولها فقال الصائغ: إنها أتت إلي بفص وأمرتني أن أنقش لها عليه صورة شيطان. فقلت لها: يا سيدتي، ما رأيت الشيطان؟ فقالت: أنا آتيك برجل يشبهه، وأتت بك وقالت ما سمع. ولكن خبرني يا عبد الله، ماذا تقول في سهل بن هارون؟ سهل ظهر مع الجاحظ في القرن الثاني ثم الثالث للهجرة. وهل الجاحظ كان كاتب الفكاهة في ذاك العصر؟ شاركه في هذا الوزير عمر بن سعدة، ثم لا ننسى أبدا أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي. الصابي عاش القرن الرابع كله أو جله، وتخصص في الكتابة عن الطفيليين. نعم نعم، وله رسالة بعنوان عهد التطفل. هل تذكر لنا بعض ما جاء فيها؟ إلينا بها يا صديقي. سأرويها كما أتذكرها يا أحمد. قل. كان بالبصرة أعرابي من بني تميم متطفل على الناس، فلما عاتبه أحد الأصدقاء على ذلك فقال: والله ما بنيت المنازل إلا لتدخل، ولا وضع الطعام إلا ليؤكل، وما قدمت هدية فأتوقع رسولا، وما أكره أن أكون ثقلا ثقيلا على من أراه شحيحا بخيلا. ألقاه مستأنسا، أضحك إن رأيته عابسا، فآكل برخمه وأتركه بغمه. وهل يوجد ألذ ولا أشهى ولا أطيب من طعام لا ينفق فيه درهم؟ كل يوم أدور في عرصة الحي أشم القطار شم الذئاب، فإذا ما رأيت آثار عرس أو ختان أو مجمع الأصحاب لم أروع دون التقحم، لا أرهب دفعا ولا لكزة البواب، مستهينا بما هجمت عليه غير مستأذن ولا هياب، فتراني ألف بالرغم منهم كل ما قدموه لف العقاب، ذاك أدنى من التكلف والغرم وغيظ البقال والجزار. متعك الله كما أمتعتنا يا إبراهيم. إذن أمتعنا أنت يا عبد الله بالطرب وأخباره. وأين أنا منكم الليلة وأنا الذي أجيد التحدث في الطرب والغناء؟ إذن إلينا بفنك يا أحمد. لا، قبل أن أشنف الآذان أريد أن نروح عن الآذان. وكيف يكون هذا يا أحمد؟ بالألغاز، وعبد الله يحفظ منها الكثير. مهلا مهلا مهلا، اسمعوا وعوا. نعم، تفضل. بصير بما يوحى إليه، وما له لسان ولا قلب ولا هو سامع. كأن ضمير القلب باح بسره إليه إذا ما حركته الأصابع. يا سلام. ترى هل عرفتم الحل؟ كيف وقد كتب أحمد اللغز بقلمه؟ نعم، كتبت اللغز وإليك بلغز آخر، فإن عرفت الحل قلنا لك حل اللغز السابق. إلينا باللغز يا أحمد. هل تسمعون اللغز؟ أسمع. ستسمعوا اللغز. سأسمعكم لغزا. أسمع. لغزا ستسمعوا. أسمع. وذي أوجه لكن له غير بائح، بسر وذو الوجهين للسر مظهر، تناجيك بالأسرار أسرار وجهه، فتسمعها بالعين ما دمت تنظر. تروي اللغز وكأنك تقرأه من كتاب. وأنا كتبت لغزك بالقلم. الأول القلم والثاني الكتاب. إلينا إذن بالطرب والغناء. سأنتقل بكم الآن إلى الأندلس حيث نستمع إلى بعض الموشحات. ولما الأندلس يا أحمد؟ لأن الموشح قيل فيها وردد على ألسنة مطربيها. ولكني أعرف أن نشأة الموشح نشأة عربية. صبرا يا صحاب، رغم ما أثير حول نشأته عربية أم أندلسية، فإن الكثير من الدارسين ترى أن الموشح فن عربي خالص. الحق ما قلت. والآن أسمعنا بربك. أسمعنا. نعم سأسمعكم. أجمل ليلتنا هذه وأمتعها. استمتعنا فيها بالفكاهة والألغاز والغناء. وحق لنا الآن أن نستمع إلى بعض حكم العرب. سأبدأ أنا بحكمة. ارعى حق من عظمك لغير حاجة إليك. جميل. ما رأيكم؟ جميل. عظيم. فما هي حكمتك يا إبراهيم؟ قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم. عظيم. جميل جميل. ماذا تقول يا أحمد؟ أقول لا تستحي من إعطاء القليل، فإن المنع أقل منه. فهل اكتفيت يا عبد الله بهذه الحكم؟ لا لا لا لا لا لا لا إليك بحكمة أخرى وعلى كل منكم حكمة ثانية. لا تتهاون في الأمر الصغير إذا كان يقبل النمو. لا تقل ما لا تعلم فتتهم بما لا تعلم. سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا. وإليك بثالثة، إذا ذكر جليسك عندك أحدا بسوء فاعلم أنك لن تسلم منه. يا لك من ذكي يا أحمد، تحب دائما أن تظهر بمظهر الكريم السخي في أدبك. يا سيدي عفوا عفوا. أما كرمك فأنت تعرف أن الكرم والعروبة صنوان لا يفترقان. وما عرفت أمة أكرم من العرب ولا أحرص منهم على استقبال الضيف. الحق ما قلتما، وتاريخ العرب مليء بأكرم المواقف العربية ويروي لنا الكثير منها. لما تذهب بعيدا وعندنا حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي الذي ضرب بسهم وافر في الكرم. الطائي الذي يتمثل كرمه في قوله لامرأته ماوية: أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. جميل جميل جميل. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.